أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بفرضية الصلاة وقابله موسى عليه السلام وهو في المكان الذي خصصه الله له في السماء. فماذا قال وماذا فرض الله عليه؟ قال فرض عليه في يوم وليلة 50 صلاة. قال لا ارجع إلى ربك تسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل، لأن يعني حسابك تجربة مع بني إسرائيل لم يحتملوا ليه 50 صلاة إلى أن خفف الله عن الأمة الصلاة. قال هي 50 في الأجر في العمل، و50 في الإيه؟ و50 في الأجر حسب بعشر إيه؟ بعشر أمثال. فإذا يعني الصلاة لها كيفية في الإسلام وفي شريعة النبي الإسلام، ليس بالضرورة أن تكون الكيفية هي نفسها في شرائع الإسلام، لكن في صلاة وليس في صلاة؟ في صلاة، لكن تقرأون في القرآن على في حق سيدنا إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، في صلاة وفي زكاة، وفي على لسان سيدنا عيسى وهو يتكلم في الناس، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيه؟ ما دمت حيا. وكذلك في ذلك شريعة بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة لبني إسرائيل في شريعتهم. هذه يعني هذه حاجات إنسانية، حاجات إيه؟ إنسانية، كما أن أعمال البر الوصية بالوالدين، الوصية بالجيران، الوصية بالبر مع الناس، إحسان المعاملة، ورفقة المعاملة، ومحاسن الأخلاق، وأيضا التحذير من مذاب الأخلاق، الأخلاق، كل الأمر بالصدق، والوعد عليه الثواب، والتحذير من الكذب، والوعيد عليه بالإنفاق، وقص على ذلك من بقية محامد الأخلاق والأمر بها، ودليل الاخلاق والنهي يعني كل هذه يعني مشترك، قاسم مشترك بين المسلم ان تتم علاقات الناس وتستقيم الا على الصدق، اذا سال بينهم الصدق والامان والبر والعدل والاحسان، كل هذه يعني حاجات انسانيه. لا تستقيم معاملات الناس الا على ضوء هذه الأخلاق الحسنة، وإذا بشر فيهم الكذب والخيانة والجور، إذا فسدت أحوال الناس وساءت أحوالهم وساد الفساد بينهم، وجاءت الرسل والرسالات يعني الإصلاح وحاربوا الفساد والإفساد، وإذا كل هذه حاجات إنسانية لا تختلف بشريعة الإلهية، لكن تفاصيل الحلال والحرام في المقادير وتفاصيل بعض العبادات في مقاديرها وكذا، هذه فروق ممكن تختلف من أمة إلى أمة، فتأتي كل شريعة مناسبة للأمة. ففي المشترك قال الله تعالى ذلك الدين القيم، وفي المشترك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين كل ذلك دين. أما في الفروق وأما لكل شريعة يعني بصماتها وخصوصياتها حسب حادث الأمم التي جاءت منها، فالله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه لها شرعة وهذه لها منهاجا، لكن لا يعني هذا أنه بعد رسالة الدين جاء في العالمين يبقى من يقول أنا لشريعتي والقرآن يقول لكل جعلنا، أنا أبقى على شريعتي لأن القرآن اعترف بشريعتي. قل لا، جاءت شريعة الإسلام

كل يريد ان يجمع ايه؟ ان يجمع عددا تابعا لهم ويقول اتبعوني ولا تتبعوا فلان. لا، الانبياء كل يضع لبنا. النبي عليه السلام صور هذا الامر بايه؟ بكان الذي بنى بيتا. قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي. ما تعرفون هذا الحديث؟ ليه صحيح؟ ليه صحيح؟ الصحيحين. مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. فاجمل واحسن واكمل. ان موضع نبينا وجعل الناس يطوفون يقولون ما اجمل ما اجمل لو ما احسن. قال فانا النبي وانا خاتم النبي. فانظر يعني ان كل نبي يضع لبنا في بناء الامور، يضع لبنا في بناء الامور، في بناء الامور. فهو يبني ولا يهدم ما سبق؟ يبني لبنا ويبني الى ان يكتمل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فاتمت الله تعالى اتم الدين واتم لكم اكمل الدينكم بالاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بعد ذلك لهم شبهه بعد شبهتهم عن النسل وبعد شبهه النسويه بان الرساله خاصه بالعرب ومناقشه كل ذلك. جاء يقولون لا، جاء عندنا شبهه اخرى يعني انه جاء النص انه موسى يقول عليكم بديني ما دامت السماوات والارض، او عليكم بالسلف ما دامت السماوات والارض. يعني هذا يدل نصا على ان رسالته ابديه يعني لا تنسخ، ولا قسم في ذلك. فقال هذا ايه؟ مما نقله الانبياء والملائكه. وطبعا نوقش هذا الكلام بأكثر من وجه، وجاء أحيانا بعض الأحيان يطعنون في المعجزة، في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في المعجزة يعني كأنه طعن في الشمس والليل في ربيعة النهار، لأن معجزات النبي يعني الذي يؤمن الأصل النبوة ليس له حجة في أن يطعن في الليل، فهو يؤمن في النبوة في الأصل نبوة الأنبياء ولا نبوة الغيب والكسر. يعني ما هو الذي يدعي النبوة إما أن يكون معه النبي صدقه وإما أن يكون مدعيا ادعاء الكسر. كل مثبت للنبوة لا بد أنه يثبت مع النبوة دليل صدقها. فإذا النبي لم يختلف عن غيره، كيف تثبت نبوة نبيه وتنكر نبوة نبيه؟ مع انهم في الدليل سواء، كلهم ما دام ظهر على هذا دليل صدقه وانت امنت بمن ظهر على يده دليل صدقه مثله، فعليك ان تؤمن بكل من ظهر عليه دليل صدقه فقط. اذا وصلك دليل صدقه وثبت لك ثبوتا حقيقيا فليس لك حجه في انكار نبوة من تنكر نبوته، مع انك تثبت نبوة مثل نبوته ومثل دليل سبحانه. هذا مجمل بقيه الوجود على منكر النبوة اللي هو بقيه الباب. فلنقرا لعلنا ننتهي من هذا الباب ان شاء الله، لنبدا في الباب الثاني اذا فرغنا من هذا الباب. اقرا الشبهه الثانيه. وأما الشبهة الإيه؟ وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. فقال هكذا يعني شبهة سخيفة، يعني الكلام أسهل حتى يرد عليها، ما أسهل أن يرد عليها. سخيفة يعني تافهة، تافهة تافهة بسيطة يعني سخيفة. هو كلام سخيف يدل على سذاجة صاحبه وعلى ضعف عقله، هذا معنى السخيف. نعم. تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين.

تخرج من الدينك وتكون طيرا بإذن الله. كل الأبناء والأمر ستنهي الموتى بإذن الله. وإذ كففت بني إسرائيل لا يسرق ذلك. وإلى آخره يعني في سورة الأعراف الأعراف وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون تتمة المعجزات سيدنا عيسى ونبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وللكتاب إذن معجزة عيسى عليه السلام أيده الله ولو كان كلامه عن موسى عليه السلام صحيحا لما ظهرت المعجزة تأييدا لسيدنا عيسى في ادعائه ما هو يعني هو هذا خطاب لليهود أن منهم من آمن ومن كفر بعيسى فعلى فرض أنه من آمن بعيسى وكفر بالنبي محمد لأن القضية قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القضية إثبات نبوة سيدنا محمد فهي توجه لمن يؤمن بنبوة عيسى يقول له بمثل ما آمنت بنبوة عيسى تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان كلامك صحيحا عن موسى لما صارت المعجزة على يد عيسى تصديقا لدعوانه وكذلك الرب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أنكروا شيئا منه لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا طبعا يعني ما ينفونه في حق عيسى سينطبق على حقه على سيدنا موسى لأنه إذا كان هذا يعني قابل لأن يكون كاذبا ويصدق فليصدق أيضا كل كاذب إذن هذا يسري على مين؟ على موسى إذا صدق الكاذب أصبح الباب مفتوحا لتصديقه لتصديق كل كاذب ومن ذلك من آمنتم به بنبوته ورسالته موسى عليه السلام هذا الباب إلزام خاص طبعا لأن الإلزام لا يعني الاعتقاد يعني تلزمه بمقتضى اعتقاده سيكون كذا كما فعل البغدادي بقصة البغدادي مع فعل الجماعة قصة القصة القصة النصراني لما قال له أنتم يا مسلمون امرأة نبيهم قال ما قولك في امرأتين اتهمتا معا بالزنا فثبت على احداهما نتج عن ولدت احداهما ولم تولد تنجب الاخرى فيسقط الزنا على من التهمة تنطبق على من رزقت ولد أم من لم ترزق أيهما أقرب إلى الصدق ثم بها؟ طبعا ولا يعتقد بإيه في كيان السيدة مريم إن هذا يسمون الإلزام الخصم الإلزام الإيه؟ ولذلك قال في أثناء مناقشة العلماء لا تأخذ منه مذهب لا تأخذ مذهبه في أمرين في مناقشاته مع خصومه لأنه هذا ليس إيه؟ إيه هو يلزم خصمه من الله إيه؟ لا فقط لا يعني أن أنه يعتقد بكل إيه؟ بكل ما يعني يلزمه به فقط لا هذا الإلزام إنما تأخذ مذهبه عندما يقرر له في موطن آخر يقرر له رأيه ومذهبه في مكان محدد يقول هذا رأيي ويسكت فيه هذا دائما يلزمنا إليه يعني في سنايا وجود الخصم لا تأخذ من البيت العالي نعم وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيبا من نقل إليهم موسى عليه السلام لزمهم تكذيب من نقل إليه وإذا اعترفوا به